أعوذ بالإحسان العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. فقال لهم: هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم تضرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فأرسل إليها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أحببت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتدم، فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك فاحتجم. في هذه الأحاديث شيء مما وقع في يوم خيبر، ولما نقول يوم خيبر يعني في يوم وقعت خيبر، ولم يكن يوما واحدا وإن كان بضعة عشر ليلة. وهنا يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. ومن الحديث الثاني هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي أن الذي أهدت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من اليهود، وكأنه بمشورة يهود، يعني هي فعلت واليهود عارفين هذا الشيء اللي هم موجودون هنالك، لأن اليهود منهم من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن خيبر فتحها عنوة أكثر حصونها وقلاعها، ومن خيبر ما فتحت طلحا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهلها. هؤلاء قالوا: يا رسول الله، نمكث فيها ونكفيك أمرها، يعني أصحابك ما هماش فلاحين ما يصلحوش لهذا المكان، وإن خيبر بعيدة عن المدينة بأكثر من 100 كيلو، فإحنا خلينا في هذا المكان وإحنا نزرعها وتبقى مقاسمة مزارعة ومساقاة بيننا وبينك، إن الثمار اللي تطلع نصها لنا ونصها لك وخلينا فيها. فكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نقركم فيها ما شئنا، يعني هتقعدوا فيها الفترة اللي احنا عايزينها وبعد كده نجليكم منها، مش على طول تمكثوا فيها. ولذلك طردهم وأجلاهم منها بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء اليهود اللي موجودون اللي صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا هناك في خيبر أرسلوا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة من اليهود، وهذا الحديث حديث أبي هريرة أصل في الصحيحين. وفي أن هذه المرأة أو أهدى اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة، فلما يأكل منها أخذ لقمة من هذه الشاة وضعها في فمه صلى الله عليه وسلم، أخبرته هذه اللقمة أنها مسمومة، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فمه عليه الصلاة والسلام، ومنع من معه من الصحابة أن يأكله، ولكن كان واحد منهم أكل ونزل في جوفه، وهو البراء رضي الله عنه، البراء أو بشر بن البراء، بشر بن البراء، فمات بشر بن البراء رضي الله عنه من هذه الأكلة التي أكلها. لكن كأنه لغاية ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهود هنا ما كانش لسه مات بشر بن البراء رضي الله عنه، فأرسل يسأل اليهود إن أنتوا اللي فعلتوا هذا الشيء، ولكن بدأ السؤال بشيء ثاني، إنه حتى يعرف كذب اليهود ويظهر كذبهم من صدقهم ويفضحهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين فيه؟ تصدقونني في هذا الذي أسألكم؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ يعني أنتم تنتسبون لمين؟ هؤلاء اليهود موجود في هذا المكان، نسبكم مين أبوكم؟ فقالوا فلان، وكذبوا عشان يدعوا لأنفسهم شرفا، فزعموا رجلا من رجال اللي لهم شرف، قالوا فلان أبونا، فقال كذبتم، أبوكم فلان، كذبين من أول سؤال كده بتكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذب. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا القاسم، يعني أنت صادق في هذا الشيء. قالوا: صدقت وبررت، أنت اللي صادق وأنت اللي بار عليه الصلاة والسلام، واللي أنت تقول صح، أبونا مش فلان، إحنا كذبين، أبونا فلان. قوم غاية البجاحة، اليهود فيهم بجاحة عجيبة جدا، يعني يقتل القتيل ويقول لك ما قتلتوش، حتى لو أنت شايفه هو يقول ما قتلتوش، فإذا فضحت ويقول لك قتلته علشان عمل كذا، ولا يكون فعل شيء من هذه الذي يزعمونه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من أول الكلام أبونا فلان، ينتسبون وهم يعرفون أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي سيطلعه على كذبهم. فلما قال لهم كذبتم أبوكم فلان، ما استحيوش قالوا فعلا أبونا فلان. فقال: هل أنتم صادقين؟ طب هسألكم سؤال تاني، تصدقونني في الكلام؟ قالوا: نعم، وإن كذبنا عرفنا، عرفت كما عرفت في المرة الأولى، يعني إن لو إحنا كذبنا عليك هتعرف زي ما عرفت المرة الأولى. وكذبوا مرة ثانية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ من كل هذا تمهيد عشان يسألهم من أنتم فعلا وضعتم السم في الشاه ولا لا؟ فقال: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا، إحنا أهل النار حنكون فيها يسيرا، ثم تخلقوننا فيها. هذا الحديث الصحيح. قال: اخسأوا، أو هذه الكلمة تقال للكلب حين يزجر، قال له اخسأ الكلب. فقال لهم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، يعني أنتم أنتم طالعين من النار أصلا عشان نخلفكم فيها. فقال: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ حطيتوا في هذه الشاة؟ وما فيش بقى بد من أم يصدقوا حيقولوا لا، ما كذا من مرتين كذبوا وفضحهم صلى الله عليه وسلم. فهذه المرة قالوا: نعم، أي حطينا فيها سم. ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم تضرك. إذا كنت نبيا ربنا سيطلعك على ذلك. طيب أهو أطلعه الله عز وجل على ذلك وعرفتم أنه نبي، ما تدخلوش في دينه ليه؟ لم يدخلوا في دين صلى الله عليه وسلم، وقد عرفوا أنه نبي وأقروا بذلك صلوات الله وسلامه عليه، فلم يدخلوا في دين. في حديث ابن عباس يوضح أن الذي يعني أرسل الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة من اليهود، كأنه بممالأة من اليهود، اتفقوا على ذلك أن بعثي له شاة حط فيها سم. فهنا الفاعلة الآن هذه المرأة أرسلت الشاة مسمومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكل منها أخبرته الشاة أنها مسمومة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها أصحابه. ولكن كأن من قسوة السم لما كان في فم النبي صلى الله عليه وسلم أثر في فم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التهاب، في شيء فيه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كنا نعرف ذلك إلى هواته صلى الله عليه وسلم، كأن السم كان قاسيا جدا، ولكن مجرد ما بلعش منه شيء حطه في فمه صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنها مسموم فأخرجها صلى الله عليه وسلم، فأثرت وكان سبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في وقت وفاته صلى الله عليه وسلم: إني لا أجد طعم الشاة التي أكلت يوم خيبر، والآن حين انقطاع أبهري صلوات الله وسلامه عليه. فكأن الله عز وجل جمع له مع الموت الشهادة أن يؤثر فيه ذلك، وإن كان بعد سنين. خيبر كان سنة 7، في صفر سنة 7، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع في أول سنة 11 صلوات الله وسلامه عليه. فهو يذكر أنه أجد طعم هذه الشاة المسمومة أو أثر هذه الشاة. كان الصحابة يقولون: عرفنا ذلك بلهواته صلى الله عليه وسلم، يعني اللهال الموجودة في آخر الفم كأنه تأثرت بذلك من التهاب من شيء كان فيها ثم بعد سنين، لكن في هذا الوقت لم يحدث له شيء صلوات الله وسلامه عليه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة كما أرسل اليهود، أرسل للمرأة أن بعثت الشاة هذه مسمومة؟ قالت: نعم. قال: ما حملك على ما صنعتي؟ قالت: أردت أو أحببت إن كنت نبيا فإن الله سيطيعك عليه، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. طيب، عرفت أنه نبي صلى الله عليه وسلم، هل أسلمت؟ لم تسلم المرأة، وإن ذكر الزهري أنها أسلمت، لكن الراجح أنها لم تسلم هذه المرأة، وقد قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أنه تركها صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لها بشيء، هذا صحيح. ثم قتلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن بشر بن البراء مات من ذلك، فكأنه لما ما حصلش حاجة في هذا الوقت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين. فلما مات من هذه الشاة بشر بن البراء أكل منها لقمة وتوفي بسبب ذلك رضي الله عنه، بهذه المرأة قتلته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها قصاصا، يعني لقتلها بشر بن البراء رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم احتدم لما وجد من هذه الشاة، احتدم فلم يضره في هذا الحين، وسافر مرة وكأنه شعر شيئا من أثرها فاحتدم صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه يقول: بين نحن في المسجد خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، انطلقوا إلى يهود. كأن هذا الحديث بعد خيبر، لأن القدوم أو إسلام أبي هريرة كان بعد خيبر، وحضروا وهم بيقسموا مغانم خيبر، يعني مشيت خيبر رضي الله عنه، فكأن ذلك بعد ما رجعوا للمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة من المرات، قالوا هذا بعد خيبر بفترة، وقيل أنه لا فيها نفسها ولكن بعد فترة وديزة منه. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اخرجوا أو انطلقوا إلى يهود. قال: فخرجنا معه حتى جئنا المدراس. المدراس يعني مكان البيعة بتاعتهم، مكان اللي بيدرسوا فيها التوراة، والمدراس أيضا يطلق على المدرس اللي بيدرس لهم التوراة، يعني يطلق على المكان اللي بيدرسون فيها التوراة والمدرس اللي بيدرس التوراة، فهنا جاء للمكان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه: يا معشر اليهود، أسلموا وتسلموا، أسلموا وتسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قال: ذاك أريد، ذاك أريد، يعني أريد أنكم تشهدوا على أنفسكم وتشهدون عليه بإني بلغتكم، ثم تقولوش يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أسلموا. فقالوا: قد بلغت، يعني خلاص كفاية مش عايزين نسمع أكثر من كده. قد بلغت يا أبا القاسم. قال: ذاك أريد. ثم كررها مرة ثانية. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قال: ذاك أريد. ثم مرة ثالثة يقول لهم: أسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. قال: ذاك أريد. ثم قال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أدليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بمالي شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اللي هم البقايا من اليهود اللي كانوا في المدينة، يعني كان أول من أدلى من المدينة كان يهود بني قينقاع، وبعدهم بني النضير، وبعدهم بني قريظة قتلوا، وبعد بقي بقايا من اليهود في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طرد باقي اليهود من المدينة، قال: إن الأرض لله سبحانه وتبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن أريد أن أدليكم. بعد ما البداية دعاهم إلى الله وعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا أن يدخلوا في دينه، طيب لا تسكنوني في أرضي، أخرجوا، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان البقايا من اليهود اللي هم موجودين في خيبر، وأدلاهم بعد ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا في حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدل اليهود والنصارى عن أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، يعني لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أراد أن يخرج ويدلي اليهود، لأن خيبر كان مكان الدسائس، مكان المكائد، اليهود بعثوا الدسيسة، المنافقون ينفذونها في المدينة، اليهود يحرضون قريشا في أقصى الجنوب، القريش تبعت الجيش للنبي صلى الله عليه وسلم، كان دسائس تحك من هناك من خيبر، فلذلك مساكنة اليهود للمسلمين في مكان ما وراء ذلك إلا الشر من هؤلاء اليهود. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صبر عليهم سنين طويلة من أول ما هاجر لغاية سنة 7 في المدينة، واليهود يكيلون للنبي صلى الله عليه وسلم وكل شوية فريق منهم يعملوا شيء، فأراد إدلاءه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل خيبر يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أهل فلاحة وأهل زراعة، وأنتم ليس لكم خبرة في ذلك، والأرض إحنا فيها من زمان، فدعونا نزرع هذه الأرض ونسقي نخيلها وشاطرون فيها، يعني الأرض أنتم انتصرتوا والأرض ملككم، ولكن سبونا إحنا نشتغل في هذه الأرض ويكون لكم نصف لنصف. فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على شرط: إن تكونون فيها على ما شئنا، على ما شئنا، يعني لغاية ما يبدو لنا فنخرجكم من هذه الأرض. فلما جاءت الوفاة للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت وفاته أمر بإجلاء اليهود عن أرض الجزيرة، تكون أرض الجزيرة للإسلام والمسلمين ولا يكون فيها من اليهود ولا من أهل الشرك، فأمر. فالذي نفذ ذلك كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأراد عمر أن يخرجهم من ذلك. فذكروا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إخراج اليهود سألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، يعني اليهود يأخذوا نصف الثمر من فئة خيبر والنصف الآخر للمسلمين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أدلاهم عمر رضي الله عنه إلى الشام، أدلاهم، فذهب منهم من ذهب إلى تيماء وذهب منهم من ذهب إلى أريح. فهنا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أفاء الله عز وجل خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت خيئة، فمنها ما فتح عنوة ومنها ما أخذ صلحة، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وجعلها بينه وبينه. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليه، يعني هنا لما صارت الأرض الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فاليهود طلبوا هم يبقون فيها في هذه الأرض يزرعونها، وعلى النص إحنا نأخذ نص الزرع اللي يطلع وأنتوا تأخذوا النص. فكان يرسل إليهم عبد الله بن رواحة يخرصها، ومعنى الخرص الحساب بالظن، أن يرسله قبل ما يجزوها عند بدو الحصاد أو عند بدو الصلاح للثمار، فيذهب إليهم عبد الله بن رواحة يشوف النخيل اللي موجودة، الزروع اللي موجودة دي حيطلع منها قد إيه هذا العام، يقوم يخرصها يعني يحسبها قبل ما يقطعوها، لأنه لو ترك اليهود إن هم يجزوا النخيل ياخذوا الزروع خلاص هيبيعوه ويقولوا ما طلعش حاجة هذا العام كعادتهم في الكذب. فكان يرسل من يخرص عليهم قبل ما تنضج النضج الكامل الكافي لتقطع فيه، وهذا معنى الخرص حساب إن قدر هذا الشيء المولود عند بدو الصلاح وليس عند انتهاء صلاحه. فعبد الله بن رواحة كان يذهب يخرصها عليه. هذا الحديث المسند الإمام أحمد وهو عند أبي داود أيضا وفي موطأ مالك أنهم أرادوا أن يرشوه، يدوا له رشوة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما ذهب إليهم قالوا له، جمعوا له حليا من نسائه، شوية حلي من النساء، وقالوا هذا لك وحط عنه، يعني جاملنا في الحساب وحط قلل لنا اللي علينا ندفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان رده عليهم إيه؟ قال يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إليه، يعني مش جايلكم محبة بحبكم، ده أنا ما بطئكمش أصلا، أبغض خلق الله عز وجل إليه، أن قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله تبارك وتعالى. هنا أنتم تكذبوا على ربنا. قالت اليهود يد الله مغلول. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قتلوا يحيى النبي عليه الصلاة والسلام، أغروا به ملكا من ملوكهم فقتله، وأغروا بأبيه زكريا وأراد قتله فقتله عليه الصلاة والسلام. أنتم قتلت الأنبياء والمكذبين لله تبارك وتعالى وعايزين تدوني رشوة كلام كمان، أنتم أبغض الخلق إليه. ولكن مع ذلك ليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيك علي، يعني تستهلوا كل مصيبة، ولكن مع ذلك مش هظلمكم، لن أظلمكم، قد خرصت 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. المعنى إن الثمار اللي هتطلع هذا العام هتطلع بهذا القدر، إذا شئتم سيبوا إحنا اللي ندز هذا ونديكم النصيب بتاعكم، وإن شئتم أنتم دزوا وتعطونا هذا النصيب اللي أنا حددته. فقالوا إحنا نعمل هذا الشيء. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. يا سلام، اليهود عرفوا أن السماوات والأرض قامت بالحق وبيدفعوا الرشوة وعايزين يظلموا وعايزين يحيفوا، فلما لقوا ما فيش فايدة قالوا لا والله أنت صادق، أنت كلام فعلا بالعدل اللي أنت بتقوله ده والحق اللي بتدين به، قامت السماوات والأرض، ما يمنعكم أن تدخلوا في هذا الحق وهذا العدل. لا، اليهود يتكلمون فقط، هم يكذبون الله سبحانه، كذبون نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، مش هيكذبوا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فحديث آخر عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن المسلمين ضعفوا عن العمل في خيبر، خيبر واسعة وكبيرة والمسلمون حيسيبوا المدينة يمشوا 100 كيلو عشان يزرعوا خيبر، هذا بعيد عليهم. ف فكان اليهود هم يعملون فيها على أن لهم نصف ما خرج منها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسهم، قسم خيبر على أسهم على 36 سهم، جمع كل سهم 100 سهم، فجعل نصف ذلك للمسلمين. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على 36 قسم، كل قسم 100 قسم، فكان لها 3600 قسم هذه، وإنه كأن الجزء يخص اليهود 1800 والقسم يخص المسلمين 1800. القسم يخص المسلمين 1800 هذه قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ قسمها على أهل الحديبية فقط، على أهل الحديبية، لول ربنا لهم وعدكم الله مغانم كثيرة، قال فعجل لكم هذه كان فتح خيبر، فلم يشركهم أحد، لم يشرك أهل الحديبية في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، استنفر كل من حوله، خارج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة ورايح لمكة، وأهل مكة محروبين لسه، غزوة الأحزاب كانت من سنة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز أكبر عدد، فخرج معه هؤلاء 1400، وباقي العرب وإن كانوا زعموا الإسلام حوالين المدينة لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكاسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبهم، قالوا خلينا قاعدين، خليهم يروحوا هم يموتوا هناك والكفار يقتلونهم ونرجع كما كنا، فلذلك ما استحقوش أن يأخذوا شيئا من المغانم. فلما خرجوا إلى خيبر حرج النبي صلى الله عليه وسلم، محدش يخرج لخيبر إلا 1400 اللي كانوا معانا في الحديبية، فخرج هؤلاء وقسم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السهمات، فكان فيهم من هم أصحاب خيل ومنهم الرجال إلا على أرجلهم، فقسم 1800 سهم هؤلاء على هؤلاء المسلمين، الفارس له سهمان والراجل على رجليه له سهم واحد، فهذه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، قالوا وكان النصف في سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل عليه من الوفود والأمور ونوائب الناس، كأنه القسمة لهذه جعل للمسلمين ما قسمه، وجعل الباقي منها لمن يأتي للمدينة ومن ينزل من الناس، فكان من ضمن من قدم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كان أبو هريرة رضي الله عنه، كان إسلامه في هذا الوقت فقط أسلم رضي الله عنه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت ملكش في الأسهم، ولكن تركه للمسلمين، إذا شئتم دخل شرككم في ذلك، فطيب المسلمون أنفسهم بذلك، ما فيش مانع يشاركنا أبو هريرة في ذلك، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة مع المسلمين، لكن في البداية لم يعطي، وذلك بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لهم، قال عمار ابن أبي عمار قال أبو هريرة ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما قط إلا قسم لي إلا خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو هريرة وأبو موسى جاء بين الحديبية وخيبر، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهم، وهذه رواية فيها أنه أرسلهم للمسلمين، فإذا طاب المسلمون بذلك نفسه شاركوهم، وطاب المسلمون نفسا بذلك فشاركهم أبو هريرة في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.